تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج على رجل ينغمر في أنوار عرش الرحمن الرحيم، فسأل الأمين جبريل: أي نبي مرسل وأي ملك مقرب؟ فإذا بالإجابة من رب العالمين: إنه عبد من أمتك لسانه رطبا بذكر رب العالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش في ذكر رب العالمين ومع الكتاب المعجز الخالد الذي شهدت له الأعداء فقالت: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هيا بنا نعيش مع آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي أسأل الحق سبحانه وتعالى أن نسقر جميعا من رحيق مختوم ختامه مسك عند رب العالمين، وأن نكون من الأبرار الصالحين، وأن نحشر مع النبيين والشهداء والصالحين في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آيات مسك الختام والتي سيتلوها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الحسن صاحب الأداء الحسن وصاحب الصوت الحسن، لأنه يقرأ كلام من كتاب حسن نزل على نبي تخلق بأخلاق القرآن الكريم. فهيا بنا نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. قم الليل Yeah.

Awesome.

فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا والشمس وضحاها

بسم الله الرحمن الرحيم.